لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة. كاهن بوكسانا أو تريه كشتورة جرن يأخذ عن مسترق السمع واتاوانيك و للشياطين وشتورة جرن شياطيني مسترق السمع بيش هاتني بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوربو كسركوت نوات الشياطين بو أسمانا كان أقر شي كان ببيستايا بدزيوا جوان أقر شي كان ببيستايا آن هنا خواروا ايان دابو كسانيكا بيواندي لقل اوانا هي بجادو قرو فالشيكا بيش هاتني بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم اوانا زوربون يعني مسترق السمع. لدواي هاتني بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم اوانا كمبونوا لبرشي لبرأوي خواجي رومي هربان آسماني باراستوا وبيشي هر باراستويتي ولم زياتر باراستنيكي زياتر بويكا خواجي رومي هربان لو بيش مجالي داوا ولم دوائي خواجي رومي هربان إرادة وابوكا بو استيرانا الشهب أسمانا كان بارزي بويكا أمري خواه يورو مهربانا كأو الشياطين نسر كوتن بو أسيرانا رجمة لين رجوما للشياطين وأوشي كوار رؤى دات تنام أمتا دا لو عنيك باس دواكن كشتزانن أزانن تشي رؤى دات وهروها اوانيكا بخالكي الين اتوانيت دزراين بوبدوزيتاوا اويكاوا رؤدا زوريني اوانا ما يخبر به الجن مواليه من الانس اخواني بلكو اوانا جنيا كان وتجنوكا او هوالانا ادن بدوستكاني خويان الإنسان جادو غركان فالشي كان دوستي جنن دوستاتي أمان لقل أوانا وكو همو دوستاتي كي تيري نيوان إنسان كان حوالا قيلن بيكتر درباري أوشتاني كوا غائبة ديارنية نازان ريت أوي كوا رؤى دالة سرزوية لو هوالانا کسانی کی نزانش کام حقیقتا نازانن و ازانن او کشفه یعنی و ازانن او کرامته و تا خلقی نزان و ازانت او که جادوگر و فالچی انجامی ادا او خواهی گره نشانی دار بوی کشف کردو یعنی ریزه والواقع أن ذلك من تآلف روح الشيطان القرين مع روح قرينه الإنسان الخبيث والله مواقع ويا كبريتيلا أو بيوندي كهيا لنيوان شيطانة تآلف روح الشيطان القرين مع روح قرينه الإنسان الخبيث هم إنسان قرينه كلا قلعه لشي لشيطان او قرينانا شلي يكتري ورقلن درباريك سكان فيتناجيان واتلنيواني خوانا قسين قسابا ويتكلم الشيطان مع قرينه بما يحب من الأخبار التي يتلقى شيطان عن الشيطان الآخر قرين الإنسان الآخر أو الشيطان قساكات لقل قرين إنسان كذا بوشيويك بو أوشتيك وابي خوش به لو هوالانيك وري أقريت لا شيطانك تروا وأو شيطانيش وري أقريت لقرين إنسان كذا وهكذا فإن لكل إنسان قرينا من الشيطان همو إنسان قرينك لقلاي للشيطان كما جاء ذلك في القرآن والسنة في أغمار إخوة صلى الله عليه وعلى وسلم أوي فرمو أبو دايق من عائشة رضي خلف فرمي توش كان توش في تبضي من جقل ماي لأنني لا يأمرني إلا بخير أو إن الله أعانني عليه فأسلم خواهي قرية المتي من إداوة مسلمان بوا وتقلنا كي من فأسلم إن الله أعانني عليه فأسلم بضميوة وكش وتخواهي قرية ربان يا المتي داوة من سلامتم لي ناتو أنا أبن بيبقى بشر ما غيري بيغمر صلى الله عليه وسلم كهمو إنسان قريني لقلايا أو قرينا أمري بيكا بشر أمري بيكا بحرام أو حرام عليك أنجام أدريت للاين إنسان كان و هو كاري كان بريتيا لو قريد بأقام الأخو مع البيت شيطان في يوم لينكت أقام لخمان بي أو قرينا كارينا شر إيمان بي أنجام ندات قصينا شر إيمان بي أنجام ندات أولوه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة أقول فن الشيطان دجمني إيهوه إيهوه شوكو دجمن سيريب كان يحو مسلمانك الله يتشي ذا مرقم للشيطان رقل الشيطان أقل بقصينا كيت أقل بقصد كيت وقالت توش وقو الشيطان برسا كان لشيقا يرى الله كردوه با أوان بناو بام من تيهو كأوش همو إنساني تي أكوي همو إنساني أكوي تداوي الشيطان ومن شر الشيطان وشاركه ومن شر الشيطان وشركه لدعا كانه اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض دعا يفهمت شي فانا أقلم بخوالتي للشيطان ولشركي وحتى الشيطان شرك أنجام دابا إنسان الشرك قولتين تاوان كالشيطان بيك ومن شر الشيطان وشركه شرك يعني داو داوكي بوانه تاو هانه دابو قنايا بو تاوانه بو ناو شرعيه تيكي بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله خندویتی و فیری امشی کردوه که او ذکر بخوانین بیانان و یواران و دام خواندنی که دیگه گشتین لگلا بی یکم جار بی خوانه و حتی جوان بغلط می خوانه و دوی او بیر کروه لماناکی تا اما بسی پیت چیه برای قرآن و سنت هات نخواروان بو چیه بوی که تو لما بسکت یه بگی نکتنا حرفکان خوانی تو اینا تنها بریتی به لخید نوی حرف کن او که تا اوی که عالمه لگه اوی که جاهله ها دوی که نخید نو چه فایده که هستو دیکی نیه باید او که تا اگه ها حرف کن به مسلمانش ایخونه تو فاسقش ایخونه تو مسلمانش ایخونه تو کافرش ایخونه تو و ما بسی خوی کبری کافر بسی آیت یک که اوی که آخه گل خلط یعنی مام قرآن بو چیه؟ بو کرده و پیک کرده نه حتی لیتی نگه چون کرده و پیک که تو براسی بخونی تو بغلط نبی دوی اول مناکه تیب گی بو اوی ما بس گرنجی بجیب کرده کسی همو کرده و پیک کرده نه فیخبر شیطان الانسی بما اوحا الیه شیطان الجنی من اخبار السائلی وأحواله في منزله وخصوصية نفسه مما ألقاه إليه الشيطان القليل أو شيطانك لقل إنسانه يعني قرينك فيخبر الشيطان الإنس بما أوحى إليه شيطان الجن من شيء من أخبار السائل أو كسيك أشيب ولاي كاهينك كبراي كاهين شيكا او كبرسيالا كاهين كاكا كبراي كاهين بي ولام يا داتو بس حال يوكا ساكا على ايوا لا مالو اوان بس تايبت مدي نفسي كسكاكا على توكا سيكي توري بون من على توكا سيكي اوايت شون ازاني او شارزانك او دسيكوت مما القاه اليه الشيطان القرين او كاهنا او شيطانك بيوندي لك كاهنا كاهيا بيونديك بقرين انسانك و كبتيل جنك قرين انسانك شوالك نداب الشيطان شيطان ادابك ابرج عدوك وحتى جاسوس يكا بسرته أبا وأزانت فيظن الجهل والمغفلون أن ذلك عن صلاح وتقوى وكرامات هما نزانا كان وبآقا كان لم حقيقة وأزانا أويك وجادو قروا فالشي أيكا أو جادو كبيرك شاك لا أول وزانا والصلاح وأزان أو التقوى وأزان أو كراماته وأنه بصلاحه قد كشف الحجاب عنه وأزان به الصلاح يوا أو بردل بيني أو لا براوة تنايزاني أو إزانت وهذا من أضل الضلال ومن أعظم الخذلان أو قولتين قمرائية وقولتين سرشورية وإن اعتقده وخدع به كثير ممن ينتسب إلى ظاهر العلم والصلاح قال شيء أساني وبيرو باوريانا وزورك لخلقي هل خلطاون وأزان أوي جادو قرو فارشي أيكات أو شيء أو معنى أويك أو إلى ظاهر العلم وأزان أول العلم دسي كولتوا وكسيك صالحة كسيك تقوى أو اويك ابوي كشف بوا اويك اوي زاني وخاكي تناي زاني وازان او كرامتي خواي ها كرامتني او بيوانديكي بتاوا لانيواني كاهينو لانيواني شياطينة اوانيش هوالاكي بيادة ابا وازاني الابو كسي تناي زاني ركوا كسي تروكو أوان بيوانديني لقل عالم الشياطين. وقد اغتر بذلك كثير من الناس الحقيقة الزور لخلقي بوها الخلطاو يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله وأزانو كسك وهوالا في أداة للجن ودوسي خوايا وهو من أولياء الشيطان وأزان كبري جادو قرو فارتي كبير مالكة فلانا كسبر ديوتي ولا فلانا شوينا وهروا أمكي شكي إيه ويتو حزب مشتاكي شي بلالة تو حزكي فلانا آفت خزانة بي شون زاني تو حزكي فلانا بياو ميردي بي بو آفرت شون زاني وبيواندي كلو بشيطانو شيطانش لقريني أو كشايا أو كرة أو معلوماتاني ورقرتوه كما فايليم كسي أو قرينك أي زانت هل كسي ليما قال رفيقي كيهابي إنسان أم رفيق إنسانيته معلوماته نازانت نازانتو دولة من يا فقيري با نازانتو حزل لتشيا بيقومان باويتشيو جارتو قصي لقلاقي بكسي كي في قيدة هانت شتنيو كسي في قابي دوائتشيكا قصاكانيتو ما بسكانيتو قينيت بخلقكانيتر تجسوس اوي جنش اواك قريني إنسانكيش أواكت أو معلوماتي تو أبات أجين بوانيتر فتلك سكا خرابو هم نو إنسانكان الرسوابي لنو عالم جنش الرسوابي رفق خرابكت هم معلوماتك تو أبا قرينكيش معلوماتك تو أبو أوانيتر أو كتلتو لهدو لو تشي بيت سوكا بي هم لا إنسانكان هم لا عالمي جنش كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال نار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا يعني رجع قيامة كخواي قرم يربان هار هموي كو أكاتو عالم الجن والشياطين فاشان خواي قرم يانا فلم يا معشر الجن أي عالم الجن يو الزورت استفادتان كرد لإنسانك وقال أولياؤه من الإنس أو إنسانيك دوسي جنيا كانش بون أو أنش ألا شيء ألا ربنا استمتع بعضنا ببعض فالورد قال إيما لذت ما ليكتري ورقت واتا إنسانا كان للجن وهروا جني للشياطين أو إيكا بيوانديان هبوا لقل يكتري ده وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا تأوكاتيك جيش بوكاتي خوايا كتوبو إما دياري قرأ كمردنا مردين دعاو عالمي جني شيدت وانش أمر قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله أقول رفع ميجي قيئ وجهنا فإشكاين شيبوا شكاين بيشوان شريعة الإسلام بو إن ربك حكيم عليم قال نار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله فويك توبة بك أو خيور من لبن لي خشن إيه توبة نك أو بجوري توبة نك بتوبة نك أو أبو بيه كالدين در شو بيت أو عفوني أجر هي بهوي نزاينه وبهوي هلا وبيت أو توبة بك أخوالي خشبي نيزاني بوهي هلا وبيت أو بيقول مشيئتي أخوة كخوة بيو سزاي بدا سزاي أدشك توان بارا وعفي شيبك عفو يكات إن ربك حكيم عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحمك الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. دوزار دوستادوسي ما فرمت جملة فصدقه بما يقول ليس عند مسلم، ليس عند مسلم فما الرواية لا مسلم نية. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة لهندي لخزانة كاني في غمر صلى الله عليه وسلم، يعني هم يأنا أفهم أو حفصة بوا رزاق خالي بيت، ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. أبو مسعود الثقفي وحديث سيباس كدوا لا مسندكيا. قوله من أتى عرافا سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى. أفهم لمودوا وتنرون كنو عرافت كي. وظاهر الحديث أو يبتش بلا عرافك برسياري ليبقى درباري شتيك عن شيء ناتو أقر كمج به وأوكا سيكت شوا بوماوي تشلدان الروج نيجي قبول مية لا إخوة. وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله أو هرشايا كنيجي تشلروجي قبول مية أو هرشالة ستشي تشونو برسيالي كدنا. من أتى يعني ذهب إلى العراف، من أتى عرافا فسأله سواء صدقه أو شك في خبره. بشي وبرسياري ليبكى أقر والله ما كيب الراس نزاني يا قماني هبلا والله مي عرافك هيش فرقيني هذا بتشو ولا تشوم برسام القلب بلام براسي نازن يا قمانم هي حرب الحديث كأكب ظاهر الحديث كأوي. فإن في بعض الروايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو لفظ مسلمة 2006. قوله لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ أو كسيك برسياري كدوا مع قبكيتي أي جادو قلك خوي أبي حالي شون بي أو جادو قلك خلقي على خلطين نيوشكا نيوشكا ويشكا. قال النووي وغيره رحمه الله معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى من أتى العرافة إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى ملخصا. اما ويك نيجي كردوا دعاء ويكوات شو بلاي زادو غريكش دعاء ايش نيجاكا فرمانا اويكا باداش تيني لا اخوالا سنيجاكاني تنا اويا فرزاكي لسلاشت. فما أم تفسيره أبي وابت أبي وات تفسير بكري كبري باداش دينية بوشي لبر أوي أفلم زانايان يقدنجن لسر أوي أوي كبشي ولا عرافك دوائي أمري بيناكريت نيجي أو تشل روجة بجرد أوي كواتا نجاكاني كردويتي فرزكي لسلا شوى بلان پاداشینی پاداشینی لایخ انتهى ملخصا. وفي الحديث النهي عن اتيان الكاهن ونحوه الكسب تشبه موعد شلدان الروش هيش باداش يورناقي لسنجاني كوائكات كواتا نهي ما شنبولاي. قال القرطبي ويجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير الراسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. ما يقول طبيعة فالمن رحمة تقال لبي واجبة لسألوك سانيك توانايا هي من محتسبين محتسب واتأوك سانيك وداء رين فالمن مكان بشاكونه يمكن أخراب فكي كواليج ني كتابة أواهبو دان رابو لناو حكمتها لناو دولتها بؤوي كوا هلصن با نهشتني أو كارانا من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق راسيا يعني بكاتو أقل كسانكي آوا هبن لبازارة خليكي أوشتا وإن كاريش كان بك أشد النكير وهلو أوانشك أتشيب ولا يعني أوانك وأشن هلنا خالتين بويك هند جار او جادو غرا قصيك راسته كبزا جار قصي راسته بوهنا خلطين واروهنا خلطين بزوري او كسانيك اشن بولا جادو غرا كان تيش انا هيا خويبا كسك شهر زازانت لما ينتسب الى العلم كما شايخون بينيوما جبيل برابو ميزل يسبي بسربو شو بلا اوان او بسار بشينكا روشم دان سينكا خاص سران قلتو بلا كسكي اوا دان هايش انا كسكي اوا تيا لو هما خلطي هاي كوان نسبتي خوي داوتا بال علم او انا فانهم غير الراسخين في العلم شهر زايد توايا نيل علمي شرعيد بل كل أوان لوكو جاهل كانوا مثل من الجهال بما في إتيان من المحذور أقل هو بشيء هو مصيبته كخلقي أوابين لما مصالب يبو لما مصال سري قلت بو بكو أيش بشيت يبو شيت شي كشو خلقي بيها لخلاتي ومعنى أوشك إنسان مسلمان إنساني صالح خبي بارزيك خبي بارزي لهر شيني كشينا كجيكي قمان بي خبي بارزي لهر هسو قوتي كقماني لي بكري بو خرابي كبتا شوني اوانا بولاي اوان چي لي ديت خلقي بي على خالتي وشينا كشينا كي خرابة بو إنسان هولو بدا اوان ديكا بزاني كوشينا شينا كي خرابة نزيكي نبتو لك خالكي بيني لو شينا نشيقي لبي إلا ما قسم تيبر براد ريقيك بيت بيبع تيبر يتوب رويت توبو ناشت. وبالله توفيق.